يا حبيبي ان اللقاء وعدو نصيب، ما كنتش يوم تفكر تبعد عني او تغيب. لو تعرف يا حبيبي ان اللقاء وعدو نصيب، ما كنتش يوم تفكر تبعد عني او تغيب. واه يا قلبي معاك الروح، واختاني فين ما تروح، انا قلبي ليك اشتاق. واه يا قلبي بنظرة عين بترد فيا الروح، ارجع كفاية فراق. لو تعرف يا تبعد عني او تبعد، لو تعرف يا حبيبي ان اللقاء وعد ونصيب، ما كنتش يوم تفكر تبعد عني او تغيب. نزعل من بعض يوم بالعمر يا غال، نتعاتب او نلوم وبنرجع حبايب. ونزعل من بعض يوم بالعمر يا غال، نتعاتب او نلوم وبنرجع حبايب.